أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في نقطة القاعدة الأولية في المتعارضين، وذكرنا أن القاعدة الأولية تقتضي التصف، لأن العمل بكلا الدليلين غير ممكن، والعمل بأحدهما المعين ترجيح بلا مرشح، والعمل بأحدهما غير المعين مما لا تقتضيه أدلة الحجية. وكنا بصدد البرهنة لهذه الشكوك الثلاثة، وقدم البرهان على الشق الأول وهو أن يعمل بكلا المتعارضين. وصل الكلام إلى الشق الثاني وهو هل يمكن أن يشمل دليل الحجية لأحد المتعارضين على وجه التعليم؟ المعروف بينهم الاستدلال على الامتناع بقاعدة لزوم الترجيح بلا مرشح. خلاصة المطلب الآتي أن المصنف رحمة الله عليه يريد أن يقول في بعض الأحيان حتى لو قلنا بإمكان الترجيح بلا مرشح لا يصح أن نأخذ والطريقية غير ثابت في كل من الدليلين في حالة التعارض. جيدا، في بحث حجية الخبر وقع الكلام أن أو في بحث حجية الظهور وقع الكلام لأن حجية الظهور هل هي مشروطة بعدم الظن بالخلاف أو لا؟ يعني مثلا لو جاءتني رسالة من المولى ظاهرة في شيء، لكن حصل لي أنا ظن بإرادة خلاف هذا الشيء، المحقق الكلباسي اختار في هذه الحالة أن الظهور لا يكون حجة. يعتقد أن حجية الظهور مشروطة بعدم الظن بالخلاف. فلو كنا نقول بهذا المعنى، لو اخترنا هذا المبنى، طبعا المصنف لم يختار هذا المبنى، لكن لو اخترنا هذا المبنى في المتعارضين، حتى لو قلنا بإمكان الترجيح بلا مرجح، لا يمكن الأخذ بأحدهما. لماذا؟ مثلا لنفترض دليل يقول صل الجمعة، ودليل يقول لا تصلي الجمعة. صلي الجمعة مع وجود مخالف له يحصل لك ظن بالخلاف، فإذا الظهور لا يكون حجة. ولا تصلي الجمعة مع وجود مخالف له يحصل لك ظن بالخلاف فلا يكون حجة. فإذا لا مجال للعمل بأي واحد منهما، لأن شرط الحجية غير متوفر. شرط الحجية ما هو؟ عدم الظن بالخلاف. والمفروض أنه في كل واحد عندي ظن بخلافه، فحينئذ لا يمكن أن آخذ بأي واحد، حتى لو كنا نقول بأنه لا نؤمن بقاعدة استحالة الترجيح بلا مرشح. إذن هذه الحالة برهنا فيها على استحالة الأخذ بأحد الدليلين حتى ولو لم نؤمن بماذا؟ باستحالة الترجيح بلا مرشح. واضح الكلام؟ الحالة الأولى أن نعلم بأن ملاك الحجية والطريقية غير ثابت في كل من الدليلين في حالة التعارض، وفي هذه الحالة لا شك في سقوطهما معا بلا حاجة إلى برهان، لأن المفروض عدم الملاك لحجيتهما. أن نعلم بأن ملاك الحجية والطريقي غير ثابت في كل منهما، ليش؟ كما في مثالنا، لماذا كان؟ لعدم الشرط، اللي هو أن لا يحصل لك ظن بالخلاف. لا، أنا ليش مثلت على حجية الظهور؟ لأنه هذا الرأي ذكروه في حجية الظهور ولم يذكروه في خبر الثقة، فيكون مجرد فرض. حتى يكون مثال واقعي خصصنا بحجية الظهور، في حجية الظهور وقع الكلام أنها مشروطة بالظن بالخلاف أو بعدم الظن بالخلاف أو لا. الحالة الثانية أن نعلم بقطع النظر عن دليل الحجية بوجود ملاكها في كل منهما، وبأن الملاك في أحدهما المعين أقوى منه في الآخر، ولا شك هنا في شمول دليل الحجية لذلك المعين، ولا يكون ترجيحا بلا مرجح للعلم بعدم شموله للآخر. وكذلك الأمر إذا احتملنا أقوائية الملاك الطريقي في ذلك المعين ولم نحتمل الأقوائية في الآخر، فإن هذا يعني أن إطلاق دليل الحجية للآخر معلوم السقوط. كيف جينا؟ لو تجاوزنا دليل الحجية وقامت قرينة من الخارج على أن ملاك العمل في كليهما موجود، لكن في أحدهما المعين كان أقوى من الآخر، ففي هذه الصورة تقديم الملاك الأقوى لا يكون من باب الترجيح بلا مرشح، بل يكون من باب الترجيح مع المرشح. ف فمثلا إذا كان الملاك في العمل بخبر الثقة هو غالبية الكشف عن الواقع، وكان هذا الملاك في أحدهما أقوى من الآخر، فنفس الأقوائية تكون مرشحة ولا يلزم الترجيح بلا مرشح. نعم. ما نرجع أنه المفترض أنه كلا الخبرين متعادلين، يعني في الترجيح بالأقوائية بالكاشفية بكل الخبرين متساويين، يعني متعادل مستقبل. هذا باعتقادي الحالة الثانية والثالثة لا ينبغي أن يذكرها المصنف، لأن من استدل بالدليل المتقدم ناظر إلى ذات دليل الحجية لا إلى قرينة من الخارج. كيف ممكن؟ يقول الحالة الثانية أن نعلم بقطع النظر عن دليل الحجية بوجود ملاكها في كل منهما، وبأن الملاك في أحدهما المعين أقوى منه في الآخر، ولا شك هنا في شمول دليل الحجية لذلك المعين، ويكون ترجيحا مع المرجح ولا يكون ترجيحا بلا مرجح للعلم بعدم شموله للآخر. وكذلك يقول ليس من الضروري حتى يكون ترجيح نخرج عن هذه القاعدة أن نعلم بالأقوائية، بل لو احتملنا الأقوائية، لو احتملنا الأقوائية هذا نظير من باب التنظير، لو شككنا في وجوب تقليد الأعلى، إذا شككنا في وجوب تقليد الأعلى ودار الأمر حينئذ بين تقليد الأعلى تعيينا أو تقليد الأعلى تخييرا، يعني لم يقم دليل يعين علينا وجوب تقليد الأعلى، فحينئذ العقل يحكم بلزوم تقليد الأعلى. ليه؟ لأنه لو كان تقليد الأعلى واجب تعييني، فإذا قلدت الأعلى تكون قد امتثلت، وإذا كان تقليد الأعلى واجب تخييري، إذا قلدت الأعلى تكون قد امتثلت. فإذا دار الأمر بين الوجوب التخييري والوجوب التعييني، العقل يعين الوجوب التعييني. ليه؟ لأنه تحصل براءة الذمة على كل حال. نفس الاحتمال يكفي فيما نحن فيه، أيضا نفس الاحتمال نحتمل أن هذا أقوى من ذاك، هذا في حد ذاته كافي. يقول وكذلك الأمر إذا احتملنا أقوائية الملاك الطريقي في ذلك المعين ولم نحتمل الأقوائية في الآخر، فإن هذا يعني أن إطلاق دليل الحجية للآخر معلوم السقوط. ليه؟ ليش معلوم السقوط؟ لأنه إما مغلوب الآخر، إما مغلوب إذا كان الأول، لأن الأول نحتمل الأقوائية إذا كان في الواقع الأول أقوى، الثاني يسقط لمغلوبيته، وإما مساوي، يعني بالنتيجة نحن نحتمل الأقوائية من الممكن أن لا يكون أقوى مساوي، فيتعارضان يتساقطان، فالثاني ساقط على كل حال لأنه إما مغلوب أو مساوي ملاكا لمعارضه، وأما إطلاق دليل الحجية لمحتمل الأقوائية فهو غير معلوم السقوط فنأخذ به. واضح العبارة؟ الحالة الثالثة أن لا يكون الملاك محرزا بقطع النظر عن دليل الحجية، هذا هو الفرق بين الحالة الثالثة والحالة الثانية. الحالة الثانية نعلم ونحرز الملاك بقطع النظر عن دليل الحجية، في الحالة الثالثة لا يكون الملاك محرزا بقطع النظر عن دليل الحجية لا نفيا ولا إثباتا، وإنما الطريق إلى إحرازه نفس دليل الحجية. ونفترض أننا نعلم بأن الملاك لو كان ثابتا في المتعارضين فهو في أحدهما المعين أقوى، وهذا يعني العلم بسقوط إطلاق دليل نفس الكلام السابق يأتي، وهذا يعني العلم بسقوط إطلاق دليل الحجية للآخر، لأن الآخر إما لا ملاك له وإما فيه ملاك مغلوب، وأما إطلاق دليل الحجية للمعين فلا علم بسقوطه. ليه؟ لأنه على تقدير نعلم بثبوته وعلى تقدير نعلم بسقوطه، فلا علم بسقوطه فيؤخذ به. ومثل ذلك ما إذا كان أحدهما المعين محتمل الأقوائية على تقدير ثبوته. يعني في الحالة الثانية والحالة الثالثة كلاهما ينقسمان إلى قسمين. القسم الأول العلم بالأقوائية، القسم الثاني احتمال الأقوائية. إلا أن فرق الحالة الثانية عن الحالة الثالثة أنه في الحالة الثانية علمنا بذلك من خارج دليل الحجية، بينما في الحالة الثالثة لم نعلم بذلك من خارج دليل الحجية. ومن أمثلة ذلك أن يكون أحد الراويين أوثق وأفقه من الراوي الآخر، فإن نكتة الطريقية التي هي ملاك الحجية لا يحتمل كونها موجودة في غير الأوثق والأفقه خاصة. وهكذا يتضح أن إبطال الشمول لأحدهما المعين ببرهان استحالة الترجيح بلا مرجح إنما يتجه في مثل ما إذا كان كل من الدليلين موردا لاحتمال وجود الملاك الأقوى فيه. يعني متى نستطيع، هذه كم سطر الأخير جواب على السؤال، متى نستطيع أن نبطل التمسك بأحد الدليلين المتعارضين بمناط قاعدة استحالة الترجيح بلا مرجح. يقول في خصوص ما لو احتملنا وجود الملاك الأقوى في كل منهما بلا ترجيح، حينئذ يكون العمل بأحدهما ترجيحا بلا مرجح، احتمال وجود الأقوى إذا في مثل ما إذا كان كل من الدليلين موردا لاحتمال وجود الأقوى فيه. الشق الثالث، ماذا كان الشق الثالث؟ عبارة عن الأحد بأحدهما غير معين، يعني الحجية ماذا؟ التخيير. وأما الشق الثالث وهو إثبات الحجية التخييرية فقد أبطل بأن مفاد الدليل هو كون الفرد مركزا للحجية للجامع. التفت جيدا، الحجية التخييرية مرجعها الفرق بين الحجية التعيينية والحجية التخييرية أن الحجية التخييرية مرجعها إلى أن متعلق الحجية هو الجامع. يعني ماذا؟ يعني أحد الخبرين، صدق الثقة، يعني صدق أحد الثقتين، وإذا لا يكون هناك حجية تخيير، مع أن ظاهر دليل الحجية أنه متعلق بأي شيء، بالجامع أو بالفرد؟ بالفرد، صدق الثقة، لا صدق أحد الثقتين. هذا ما استدل به عليه. وأما الشق الثالث وهو إثبات الحجية التخييرية فقد أبطل بأن مفاد الدليل هو كون الفرد مركزا للحجية للجامع. ويلاحظ على ذلك أن الحجية التخييرية لا ينحصر أمرها بحجية الجامع ليقال بأن ذلك خلاف مفاد الدليل، بل يمكن تصويرها بحجيتين مشروطتين. انتبه جيدا، الإشكال كان يعتمد على أن الحجية التخييرية يكون متعلق الحجية هو الجامع، وبما أن مفاد الدليل ليس هذا فإذا لا يمكن القول بالحجية التخييرية. فبناء على ذلك لا بد من القول بأن مفاد الدليل هو الحجية الفرضية فلا يشمل الحجية التخيلية. المصنف يشكل على ذلك أن التخيير لا ينحصر أمره بأن يكون متعلق الحجية هو الجامع، بل هناك طرق للتخيير. واحد من طرق التخيير أن يتعلق الحكم بالجامع، مثلا كالحكم التكليفي، نقول لك مثلا جئني بقلم، فإذا أنت مخير بين القلم الأزرق والقلم الأحمر، تعلق التكليف بأي شيء بالجامع. هناك طريقة أخرى لإفادة الحجية التخييرية، لا يتعلق التكليف بالجامع، لا أقول جئني بقلم ثم أنت تطبقه على الأحمر والأزرق، لا، أقول جئني بقلم أحمر إن لم تأتني بقلم أزرق، وفي الطرف الآخر تقول جئني بقلم أزرق إن لم تأتني بقلم أحمر. نتيجة الخطابين المشروطين ما هي؟ التخيير. إذا قلت لك جئني بقلم أحمر إن لم تأتني بالأزرق، وجئني بالأزرق إن لم تأتني بالأحمر، يعني ماذا؟ يعني أنت مخير. فإذا التخيير لا يتوقف على تعلق الحكم بالجامع، بل عندنا طريقة. ويلاحظ أن الحجية التخييرية لا ينحصر أمرها بحجية الجامع ليقال بأن ذلك خلاف مفاد الدليل، بل يمكن تصويرها بحجيتين مشروطتين، بأن يلتزم بحجية كل من الدليلين لكن لا مطلقا، بل شريطة أن لا يكون الآخر صادقا. فمركز كل من الحجيتين الفرد لا الجامع، ولكن نرفع اليد عن إطلاق الحجية لأجل التعارض. اتفق جيدا، هذا جواب عن إشكال كيف دفعنا الحجية التخييرية إذا كان المتعلق هو الجامع. قلنا خلاف ظاهر الدليل. قد واحد يقول الحجية التخييرية بإرجاعها إلى الواجب المشروط أيضا خلاف ظاهر الدليل. صدق الثقة، ما قال صدق الثقة إن، أيضا خلاف ظاهر الدليل. أقول عندنا قاعدة مفاده أنه كلما كان لدينا دليل وجاءت المشكلة من إطلاق الدليل فنرفع اليد عن الإطلاق، لأننا نسقط أصل الدليل. صدق الثقة يشمل هذا الخبر مطلقا، سواء له معارض أو ليس له معارض، لكن باعتبار أنه إذا كان له معارض تأتي مشكلة فنرفع اليد عن الإطلاق، فنقول صدق الثقة، صدق هذا الخبر إذا لم يقم على خلافه دليل، لأن يعني المشكلة جاءت من إطلاق الدليل لا من نفس الدليل حتى نسقط أصل الدليل. ويلاحظ أن الحجية التخييرية لا ينحصر أمرها بحجية الجامع ليقال بأن ذلك خلاف مفاد الدليل، بل يمكن تصويرها بحجيتين مشروطتين، بأن يلتزم بحجية كل من الدليلين لكن لا مطلقا، بل شريطة أن لا يكون الآخر صادقا. فمركز كل من الحجيتين الفرض لا الجامع، ولكن نرفع اليد عن إطلاق الحجية لأجل التعارض، ولا تنافي بين حجيتين مشروطتين من هذا القبيل، ولا محظور في ثبوتهما إذا لم يكن كذب كل من الدليلين مستلزما لصدق الآخر، وإلا رجعنا إلى إناقة حجية كل منهما بصدق نفسه وهو غير محظور. يستثني صورة واحدة لا يمكن أن نشطر، متى؟ إذا كان كذب كل واحد من الدليلين مستلزما لصدق الآخر. مثلا علمنا نحن إجمالا أنه في ظهر صلاة الجمعة حتما هناك صلاة واجبة، صحيح؟ هناك صلاة واجبة في ظهر يوم الجمعة. فإذا كان صلاة الجمعة كاذب يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن يكون صلاة الظهر صادقا للعلم الإجمالي بوجوب إما الظهر وإما. فإذا كان كذب كل واحد منهما مستلزما لصدق الآخر، هنا يأتي محظور وإشكال عقلي. لماذا؟ لأنه إذا اشترطنا في دليل الحجية خذ بهذا الدليل إذا لم يكن الآخر صادقا، حينئذ يرجع إلى أنه خذ بهذا الدليل إن كان نفسه صادقا. ليه؟ لأن كذب الآخر يستلزم صدقه، فكأنك اشترطت أن يكون صادقا، ويستحيل أن تشترط العمل في دليل بصدقه. ليه؟ لأنه صدق الدليل إنما يعرف من لزوم العمل به، فلو أنيق لزوم العمل به بصدقه للزم ما كان متقدما أن يكون متأخرا، أو ما كان متأخرا أن يكون متقدما، لأن الصدق إنما نعرفه من لزوم الأخذ بالدليل. فإذا كان العمل بالدليل مشروط بصدقه، فإذا كان صادقا لا نحتاج إلى دليل الحجية، وإنما نحتاج إلى دليل الحجية في صورة كون الشيء مشكوكا. أما لو كان الشيء صادقا لسنا بحاجة إلى دليل للأخذ به. نفس صدقه، يعني ما معنى الصدق؟ المطابقة للواقع. نفس الصدق لوحده كافي. فإن قيل هذا أعذرونا اليوم نكتفي بهذا المقدار.